وقفات مع القرآن العظيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. معنى هذه الآيات: قال أصحاب القرية للرسل إنا تشاءمنا بكم فإن أصابنا بلاء فإنما هو من أجلكم، ولئن لم تنتهوا عما ذكرتم أنكم أرسلتم إلينا، وإن لم تنتهوا أيضا عن سب آلهتنا لنرجمنكم بالحجارة ولينالنكم منا عذاب موجع. قالت الرسل لأصحاب القرية: إنما أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر إنما كله معكم وفي أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا؟ ألأجل أن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا؟ كلا، ليس هذا سبب تشاؤم، بل أنتم قوم أهل معاص لله قد غلبت عليكم الذنوب والآثام فأنتم مكثرون منها، وهذا سبب جلب الشرور عليكم. في هاتين الآيتين عدة تدبرات: أولا، دلت الآية على أن التشاؤم قرين الشرك، ولهذا لما كان هذا المجتمع مشركا ظهر عليه التشاؤم. ويفهم منها أيضا بدليل المخالفة أن التوحيد يزيل التشاؤم عند المجتمع وينشر بدلا منه حسن الظن بالله. ثالثا، فيها ضعف حجة المعرضين عن دين الله، ولهذا امتلأت الآية بالتهديد والتوكيد على هذا التهديد، وهذا دليل ضعف. فقالوا إنا تطيرنا، وإنا حرف توكيد، ولنرجمنكم أيضا فيها توكيد، وليمسنكم أيضا فيها نون توكيد، عذاب كلمة نكرة فيها تنوين، فدل على أنه تهديد بعذاب عظيم، ثم وصف هذا العذاب بأليم وهي كلمة نكرة أيضا فيها تنوين، تدل على أنهم يتوعدونهم بعذاب موجع جدا. هذا كله دليل ضعف في الحجة. من التدبرات أيضا أن الرسل ردوا على شبهة التشاؤم ولم يردوا على التهديد، وهذا من بيان الدين، إذ أنه يقتضي الإجابة على كل شبهة. في قولهم أئن ذكرتم دليل على أن الذكر والتذكير والذكرى ليست سببا للتشاؤم. في الآية دليل على أن الإسراف في المعاصي والذنوب يجلب الشرور، ولهذا قالوا مسرفون. الجملة الإسمية أنتم قوم مسرفون تدل على ثبات الإسراف في حقهم، وهذا دليل على أن الكفر يختلف في شعبه فبعضه أشد من بعض.